ما حكم من يجعل خطبة الجمعة مثل نشرة الأخبار؟ وهل يجب أن ينصت له؟ لا يجب أن ينصت له. إذا جعل خطبة الجمعة مثل نشرة الأخبار فقد جاء أن إبراهيم النخعي وجمعا كانوا يتحدثون وقت خطبة بني أمية، وإذا أنكر عليهم قيل له إن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا كانت مثل نشرة الأخبار خالية من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي تؤيد الباطل وأهل الباطل، لا يجوز أن يستمع، لا يجب أن يستمع وأن يصغى لها، بل يجوز أن يتكلم. أما إذا كان الخطيب يحتاج إلى عرض موضوع وهو في صالح الإسلام والمسلمين وليس عن هوى فلا بأس أن يعرض الموضوع، والله المستعان. وقد سمعتم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.